فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وهو تبرق أسارير وجهه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا يحيى عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل في المكان الذي يريد أن يعتكف فيه، فأراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فأمر فضرب له خباء، وأمرت عائشة فضرب لها خباء، وأمرت حفصة فضرب لها خباء، فلما رأت زينب خباءهما أمرت فضرب لها خباء. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال آل بر تردن، فلم يعتكف في رمضان واعتكف عشرا من شوال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد قال حدثني وائل بن داود قال سمعت البهي يحدث عن عائشة قالت ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم، ولو بقي بعده استخلفه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت أن عراك بن مالك حدث عند عمر بن عبد العزيز أن عائشة قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال أو قد فعلوها، حولوا مقعدتي قبل القبلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات، فلما بدن ولحم صلى سبع ركعات ثم صلى ركعتين وهو جالس. قال عفان فلما لحم وبدن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل وعفان قال حدثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن عبد العزيز بن النعمان عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان اغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا إبراهيم بن مهاجر البجلي عن مجاهد أن السائب سأل عائشة فقال إني لا أستطيع أن أصلي إلا جالسا، فكيف ترين؟ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل جالسا مثل نصف صلاته قائما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد حدثنا بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب عن عروة قال قلت لعائشة رضي الله عنها أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت كما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما،

فقالت: أأحل لزوجي الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلي لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، قالت: فعلقت على بابي قراما فيه الخيل أولاة الأجنحة، قالت: فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انزعيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يغتسل ويتم صومه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب خادما له قط، ولا امرأة له قط، ولا ضرب بيده شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء قط فينتقمه من صاحبه، إلا أن يكون لله عز وجل، فإن كان لله انتقم له، ولا عرض عليه أمران إلا أخذ بالذي هو أيسر إلا أن يكون إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية وابن نمير قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من اليهود فقالوا: السلام عليك يا أبا القاسم، فقال: وعليكم. قالت عائشة: فقلت: وعليكم السام والذام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لا تكوني فحاشة. قالت: فقلت: يا رسول الله، أما سمعت ما قالوا السام عليك؟ قال: أليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت: وعليكم. قال ابن نمير: يعني في حديث عائشة: إن الله عز وجل لا يحب الفحش ولا التفحش. وقال ابن نمير في حديثه: فنزلت هذه الآية: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله حتى فرغ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة وقال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: إن نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش ويعلى حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاكف وأنا حائض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت: لما أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخرها، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا قال: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة وحدثنا عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال بلغها أن ناسا يقولون يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة عدلتمونا بالكلاب والحمير، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مقابل السرير وأنا عليه بينه وبين القبلة، فتكون لي الحاجة فأنسل من قبل رجل السرير كراهية أن أستقبله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا قطبة فذكرهما جميعا وقال رجلي السرير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تصيبه الجنابة من الليل وهو يريد الصيام، فينام ويستيقظ ويصبح جنبا، فيفيض عليه من الماء ثم يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم، لأنه كان أملككم لإربه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيت وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم قال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديا درعا وأخذ منه طعاما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير قال أخبرنا الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة قالت إني لأعلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي، قال فكانت تلبي بهؤلاء الكلمات لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها، فإذا أذن المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حك من القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا ذا الطفيتين فإنه يلتمس البصر ويصيب الحبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى دخل في السن، فكان يجلس فيقرأ حتى إذا غبر من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأ بها ثم ركع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من الجنابة من إناء واحد نغترف منه جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي يرقد عليه هو وأهله،